Satu-satu SD kita tambah maju. Dua-dua Pasuruan tambah jaya. Tiga-tiga semuanya barokah. Satu-dua-tiga di milad ke-14. Satu-satu SD kita tambah maju. Allah, Allah, ya Allah. Allah, Allah, ya Allah. Allah, Allah, ya sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabina al-karim al-akram sallallahu alayhi wa sallam sallallahu wa sallam wa baraka wa الكريم الأكرم صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا الكريم الأكرم صلى الله عليه وسلم رجيم أنت العفو فاعف عني أنت الغفور الرحيم اللهم إني أعوذ بجلال وجهك الكريم من كل شيطان رجيم أنت العفو مولاي فرج عني همي أنت مجيب السائلين اللهم إني أسألك ربي باسمك العظيم تكفيني شر الحاسدين مولاي فرج عني همي وبارك وأنعم على نبينا الكريم الأكرم صلى الله عليه وسلم. يا حادي يا ركبان.